مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Giovedì 28 dicembre, Gaza, Palestina. I giorni passano e tutto rimane uguale, ma la sofferenza sembra aumentare di giorno in giorno. Qui, nei campi profughi degli sfollati, la situazione è davvero tragica. Centinaia di persone continuano ad arrivare ogni giorno in fuga da bombardamenti pesanti che colpiscono le loro case. Arrivano pieni di paura per i loro figli, per le loro figlie, per le loro mogli, le loro compagne, per le loro famiglie. Portano con sé ciò che riescono, qualche vestito, una coperta, poco più di niente. E poi iniziano a cercare ovunque un luogo in cui sistemarsi. Anche uno spazio piccolissimo sarebbe sufficiente per montare una tenda, ma qui, a Rafa, non c'è più posto. Le strade sono piene. Gli sfollati camminano tutto il giorno, avanti e indietro, cercando inutilmente un posto dove poter restare. Molti finiscono per passare la notte fuori, per la strada, senza un riparo. Dove sono le istituzioni che parlano di diritti umani? Che cosa dicono davanti a tutto questo? Perfino alcuni abitanti di Rafa, in alcune zone, sono stati costretti ad evacuare le loro case e a spostarsi altrove. Se perfino chi era rifugiato qui ora non ha più un posto, cosa dovrebbero fare gli altri? Dove dovrebbero andare? Cosa vuole ottenere esattamente l'occupazione? Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. الخميس 28 من ديسمبر، غزة، فلسطين. اليوم 83. الأيام تتولى ولا تزال على نفس الوتيرة، ولكن تزداد سوءا فوق سوء. هنا في مخيمات النزوح حيث الأوضاع المأساوية ومحزنة والمبكية، المئات من الناس يصلون يوميا من مختلف المناطق هربا من القصف العنيف الذي يستهدف بيوتهم، وخوفا على أطفالهم ونساؤهم وزويهم، يصلون إلى هنا ومع ما يمكنهم حمله من الملابس والأغطية حتى ولو القليل جدا، يستمرون في البحث عن أماكن حتى لو صغيرة جدا لنصب خيمة واحدة تكفي حتى يحتمون فيها من البرد والشوارع. فهنا حيث نتواجد في رفح لم يعد هناك أي متسع للمزيد من النازحين، فالناس يصلون ويبقون طول النهار ويلفون على أقدامهم لإيجاد أي مكان دون فائدة أو بعد عناء طويل. ومنهم من قضى ليلته في الشوارع دون أي خيام. أين المؤسسات التي تدعو حقوق الإنسان عن مثل هذه الأفعال؟ فحتى سكان رفح تم إجبار مناطق محددة منها على إخلاء مساكنهم توجه نحو أماكن أخرى إذا كان رفح نفسهم مهددون ومعرضون للنزوح. ماذا يفعل السكان الآخرين وإلى أين يتوجهون؟ إلى ماذا يريد أن يصل الاحتلال بالتحديد؟ محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. فلسطين